ولما راى اصحاب قوم هود ما انذرهم من العقوبه لما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. انني لا ادري عن هؤلاء الذين لا يرون بالكتب تخويفا ولا انذارا بعقوبه. ما ادري عن هؤلاء اهم في شك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا الى سنته فقد ثبت ذلك عنه ثبوتا لا شك فيه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الاسلام. واذا فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يخوف الله بهما عباده هل قال ذلك على الله من تلقاء نفسه او قال ذلك جاهلا بما يقول؟ كلا والله ما تقول رسول الله على الله ولا قال ذلك جاهلا بمعناه. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد كل من يسمعنا من خلقه ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وانه صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب وانه صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله تعالى وبحكمته وانه صلى الله عليه وسلم انصح الخلق لعباد الله وانه صلى الله عليه وسلم اصدقهم قولا واصدقهم بيانا وانه صلى الله عليه وسلم اهداهم سنه وطريقه. فصلوات الله وسلامه عليه. فيا سبحان الله كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف ان الله يخوف به عباده ثم يقول هو كيف يكون التخويف بالكسوف وهو امر يعرف بالحساب؟ ان هذا التساؤل لا يرد ابدا على امر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقع ابدا استبعادا لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ان على المؤمن ان يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا وعلى المؤمن ان يعلم علما يقينا ان ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن في واقعه ان يخالف الواقع وانما يظن المخالفه من قل نصيبه من العلم والايمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. ونحن نقول تنزلا مع هذا التساؤل إن كون الكسوف أمرا يعرف بالحساب لا ينافي أبدا أن يكون حدوثه من أجل التخويف. فلله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان: حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها وهذه معروفة عند أهل الفلك عند علماء الفلك وأهل الحساب ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. أما الحكمة الثانية فهي حكمة شرعية وهي تخويف العباد وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أبرعه الله عليها من رسله. فهل باستطاعة أحد أن يعلم لماذا قدر الله الكسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله تعالى بأنه قدره لكذا وكذا وهذا